لقد لقينا من سفرنا هذا نصر. قال له ايه؟ قال له ده والله انا نسيت الحوت في الحته اللي كنا قاعدين فيها. فارتدى على اثارهما ايه؟ قصصا. جابش سيرك في حوت القران فوجد عبدا من عبادنا. سيرك الحوت انتهت. ها؟ فكان الحوت لما طفش منه، لما قرب منه، ده جاي عشان يدل على اللي هو عايزه. قال مش قال له ذلك ما كنا نبغي؟ انما جاب سيره الحوت. قال لفتاه اتنا ايه؟ لقد لقينا من سفرنا هذا ايه؟ قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر ايه؟ قال دي اللي كنا ايه؟ نبغي. فارتد على اثارهما قصصا وما جابش سيره الحوت خالص. فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك؟ يبقى كان المساله والحوت طفش منهم دي عمليه في ظاهرها انها شر، انما هي ودته للغايه ولا لا؟ ودته. ولذلك جاء في القضيه كلها كده. جه السفينه خرقها ولا ما خرقهاش؟ طيب احنا قلنا برضو ان سفينه مخروقه وسفينه سليمه، ايه اللي احسن؟ طبعا السليمه دي بمقاييس مين؟ بمقاييس البشر، انما مقاييس العالم الاعلى قال لا المخروق احسن النهارده. ليه؟ لان في ملك ظالم ياخذ كل سفينه صالحه غصبا، فلو لقاها سفينه كويسه كده حي ايه؟ ياخذها، انما لما يلاقيها معصومه يقول احنا لسه هنصلح يسيبها. فتبقى فيه بقاء سفينة معطوبة ولا لا سفينة؟ نقول لا أحسن. يبقى فيه سفينة معطوبة قال له نصلحها وتبقى باقي السفينة. إذا يطلق الله قضية من قضايا الكون علشان الإنسان ما يظنش أن الخير دائما فيما يحب وأن الشر فيما يكره، فيطلق قضية وعسى أن تحب إيه وعسى أن تكره شيئا. فإن كان القتال كره في كره وفي كره، الكره شيء مكروه وكره يعني شيء شاق. قد يكون الشيء مكروها ولكنه غير شاق، وقد يكون شاقا ولكنه غير ايه؟ غير مكروه. مفهوم ولا لا؟ يبقى مش ضروري يجتمع مع ايه؟ مع بعض. فقد يكون الامر دي بشاعة انما برضه النفس يعني تتحمله، وقد ما النفس تتحمل شيء شديد ولا فيش فيه ايه؟ ولا فيش فيه بشاعة. فبيقول ربنا بيقول كتب عليكم القتال. ولاحظوا دائما حينما يشرع الحق ان هو بيقول دائما كتب، انه يقول ايه؟ ما قالش كتبت. مين اللي كتب؟ هو مش هو؟ انما كتب على من؟ على من امن به، لم يكتب على الكافر. بقى اللي امن به واحب وكلفه قال لك لان اصل التكليف خير. الناس بتنظر الى التكليف انه بيقيد، نقول له لا، ده لو كان التكليف ده بيقيد كان يكلف الكافر، انما ده بيكلف اللي بيحبه. ومعنى بيكلف اللي بيحبه يعني التكليف ده ايه؟ يبقى خير وحلو ولا لا؟ ولم يكلف الا من امن به. فكان من امن به اشترك في الكتابة، دخل طرفا في العقد، دخل ايه؟ فكان الله حين يقول كتب يقول انا لم اقتحم عليك حركة اختيارك الموهوبة مني، انا جعلت لك اختيار ما رجعتش فيه وسبتك تختار. اخترت ان تؤمن بي، وما دمت اخترت ان تؤمن بي خذ مني التكليف. يبقى انا ما اقتحمتش عليك اختيارك بالتكليف، وانما انت دخلت الي ايه؟ طرفا في التعاقد. كتب عليكم الايه؟ القتال. وكلمة كتب عليكم، احنا فيه كتب وبيع عليكم ولكم، مش كده؟ قال لك لان الكتاب ساعة ما يكتب لا يبدو منه في اولية امره الا المشقة، في اولية امره الا الايه؟ وبعدين اذا انتصرنا ناخد غنائم، اذا انتصرنا ناخد ايه؟ غنائم. واذا ما انتصرناش ناخد جنة، ان متنا ناخد جنة، ناخد ايه؟ ناخد جنة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا. قضية عامة بقى، قضية ايه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فردوا الأمر إلى من يعلمه، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى كل أمر يرد مين؟ يرد إلى حكمة مجرم، لأنه هو الذي يعلم. ولذلك احنا قلنا قضية الرجل الصيني من فكره، قضية الرجل الصيني اللي كان عنده ضيعة وكان عنده فيها ايه؟ خيل خيل خيل، وفي من الخيل ده حصان يحبه، وبعد ذلك الحصان عام في المراعي ولم يعد، فحزن عليه، فجاء الناس ليعزوه، فابتسم الرجل كده وقال ومن أدراكم أن ذلك شر، جاي انت عزوني على ايه؟ وبعدين بعد مدة التفت لقى الى جواد الحصان ده جاي وجايب قطيع من الايه من الجياد وجايبه وراه، بقى قلبه واستقلده كده وجيب ودخل. فالناس هم يهنوه، قال لهم ومن أدراكم أن ذلك خير؟ من أدراكم أن ده إيه؟ خير. سكتوا. وبعد ذلك جه ابن ركب الجواد، فالجواد سربع بو زي ما بيقولوا كده وقعوا فكسروا، فجم عشان يعزوه، فقال ومن أدراكم أن ذلك شر؟ وبعدين قامت حرب، فخذوا العيال كلها اللي شكله سابودي، فجي قال له برضو ومن أدراكم أن ذلك خير؟ فكأن كل قضية لا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما ايه بما آتاكم، وتخليك كده رجلا كالضرس يرسو مكانه لينضغ لا يعنيه حلو ولا مر، وخذ المسائل بقى تيجي زي ما تيجي، زي يجريها من يجريها، يجريها من يجريها، والله يعلم وانتم وانتم لا تعلمون. واحنا شبهنا الجرعه المره يعطيها الاب الحنون العطوف لابنه اللي بيرجوه من الدنيا، هو ساعه ما بيديله الجرعه المره دي، ولا يمسكه للدكتور اللي حيقيه يفتح له الجمل، ولا يمسكه اللي حيديله الحقنه، الواد يكره اللي حيدي الحقنه واللي يكره الدنيا ويقعد يشتم ويقعد يبطل مشكله لانه كاره دي ولا لا، إنما هي خير ولا مش خير. كذلك يجب أن نتعامل مع الله كما نتعامل نحن مع أبنائنا. وبعد ذلك يقول الحق في سؤال آخر، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام، السؤال عن الشهر، يعني ايه عن الشهر؟ بيستفهموا ايه هو الشهر الشهر الحرام؟ هم عارفينه من قبل الاسلام كان فيه اشهر ايه؟ معروف. اذا المسؤول عنه القتال في الشهر الحرام، القتال على طيب هو معروف ان شهر حرام يعني محرم فيه الايه؟ القتال. يبقى السؤال ده ايه يعني؟ يسألونك عن الشهر الحرام، اذا ده سؤال استفزازي. ايه السؤال الاستفزازي؟ قال لك لان المساله لها قصه، هذه القصه ان الحق سبحانه وتعالى كما قلنا ونقول دائما جعل لخلقه ستارا يحمي كبرياءهم وغرورهم، من هذه الستر التي صنعها الله الشهور الحرام والأماكن الحرام. ليه؟ قال لك أن مثلا السنة 12 شهر، فربنا عمل فيها إيه؟ أربعة أشهر واحد فرد وهو إيه؟ وهو رجب، وثلاثة فرد اللي هي إيه؟ ذي القعدة والحجة والمحرم، معنى محرم فيها القتال. ليه؟ قال لك لأن الله علم كبرياء الخلق على الخلق، ويجوز أن تكون الحرب تضر المحارب، إنما كبرياء أمام عدوه يستمر مهما كان، يتجلد ويستمر. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويقول ارفع إيدك أنت وهو الزمن ده

الشافعي قال ايه؟ قال ما دام الله قال هنا فيمت وهو كافر، يبقى الذي يرتد عن الدين تحدث اعماله ان مات على ذلك الكفر. اما ان عاود وامن مرة اخرى فان اعماله التي كانت قبل الارتداد تكون محسوبة ايه؟ لا. لا. ابو حنيفة قال لا، الآية الثانية ما فيهاش فيموت وهو كافر. قال له طيب ما نحمل المطلق على ايه؟ على المقيد. ثمرة الخلاف تبدو في ايه؟ هب ان انسانا الان ثم لا قدر الله كفر وارتد وكان قد حج حجة الاسلام ثم رجع فآمن، أتظل حجة الإسلام له أم حابطة ويطلب منه حج جديد؟ أبي ثمرة إيه؟ ثمرة الكلام يجي حج إيه؟ جديد. الشافعي يرى إن ما يحدثش عمله ما دام رجع إلى مين؟ رجع إلى الإيمان، لأن ربنا قال فيموت وهو إيه؟ يبقى معنى ذلك القيد إنه إن لم يمت على الكفر بأن عاد إلى الإيمان يبقى ما حابطش عمله. لكن الشافعي رضي الله عنه نظر إلى شيء قد يغفل عنه كثير من الناس، وهو أن الحج حين يكون ركنا من الإسلام من أركان الإسلام الذي لا يحج يبقى يعاقب ولا ما يعاقبش؟ يعاقب. والذي حج لا يعاقب، أدي أول إيه؟ وياخد ثواب ولا لا؟ أم الشافع قال لك هو صحيح إن كان حج قبلها وبعد ذلك عاد يبقى لا يعاقب إنما لا يعطى ثوابا، لا يعاقب إنما يعطى. فكأن الأعمال التي طلبها الحق سبحانه وتعالى إن لم تفعلها عوقبت، وإن فعلتها كان يكفي أن لا تعاقب. يبقى ان لا تعاقب ادي مرحلة، وبعدين تصاب عليها ثواب ثاني يبقى دي مرحلة ايه؟ فالشافع قال لك هو لا يعاقب انما ما يؤيه ما يسألش. مفهوم الكلام؟ ما. كلمة حبطت اعماله، حبط يعني ايه؟ ابطلت وزالت وكأنها لم ايه؟ لم تكن. شوفوا بقى دقة الاداء القرآني ودقة اخذ اللغة المعاني من المحسات. حبطة ماشية تحبط حبطا وحبوطا، أصابها مرض اسمه الحباط لأنها تأكل لونا من الطعام تنتفخ به، ولما تنتفخ إيه؟ تموت، فيقال حبطت الإيه؟ الماشية. شوف بقى الدقة جاهلة ازاي. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم. شوف الربيع ده اللي بيجيب الخضرة الجميلة. قال برضو احذروا ان الخير دي ساعات يندس في قلبه ايه؟ شر. اهو الربيع فيه شيء من النباتات بعدين المشية تروح تعجبها شكلها كده وتروح تاكلها فييجي لها ده اسمه ده الايه؟ حباط. حباط ده تروح منتفخة وبعد ما تنتفخ تموت او يلم او تكاد يعني. شوف بقى الدقة الادائية، الاعمال اللي عملها الكافر وبقت كده ظاهرة اعمال زي ما انتفخت البحر، نقوم نقول له العمليات الواسعة دي اللي انت فاهم انك عملتها دي هتعمل ايه؟ هتحبط. زي ما ينخدع الانسان بمنظر الماشية التي اكلت هذا اللون من الـ من الـ من الخضرة وبعد ذلك انتفخت فتظن ان دي ايه؟ انها سمنة بقى وانها بقت كبيرة وانها مش عارف، وبعد ذلك تفاجأ بانها ايه؟ انها نفخت. فيبقى حبطت اعمالهم جاية المحس اداني منه ربنا سبحانه وتعالى الايه؟ المعنى، علشان اشتباه الصورتين الاثنين، لانها دي كانت نموا غير طبيعي، هو مش نمو ده داء ده ايه؟

اثنين. ومعنى الرحمة ايه الرحمة؟ احنا قلنا قديما ان الرحمة انك انت ما تبتليش بالألم من اول الامر، ولذلك قلنا شفاء ورحمة زي ما يذكروها، وننزل من القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة. الشفاء يكون فيه داء وربنا يبرئني، لكن الرحمة ان ما يجيش الداء خالص، الرحمة ان ما يجيش الايه؟ الداء. طيب أولئك يرجون رحمة الله والله ايه؟ كلمة غفور رحيم يعني ما فيش حد يبرأ من انه يكون له ذنب، لو المعايير تبقى مضبوطة برضو نتعب فيه. ولذلك الدعاء اللي كنا علمناه لكم زمان نقول اللهم بالايه؟ اللهم بالفضل لا بالعدل، يعني عاملنا بالايه؟ بالفضل لا بالايه؟ وبالاحسان لا بالميزان. الميزان يتعبنا ولا لا؟ وبالجبر لا بالحساب، وبالجبر لا بالحساب. ثم جئنا لسؤال اخر، قضية الأسئلة كثيرة هنا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. طيب الخمر مأخوذة من الستر، الخمر مأخوذة من إيه؟ الستر، الخمر هو الستر. طيب ويقال دخل فلان في خمرة، يعني في أيك أشجار ملتفت الدار فيه، يعني زي ما يكون واحد عايز يفلت من جماعة كده ودخل بشوية ايه؟ في الشجر والايه؟ والخمار، مش هي المقنعة اللي الست بتلبسه ده؟ يعني هو من المادة ولا لا؟ ودخل فلان في خمار الناس أي غمارهم، يعني اندس فيهم، ما هي كل المادة ايه؟ وخامره الامر يعني خالطه، كلها ماخوذه من الايه؟ من عمليه السابق. يسالونك عن الخمر والميسر، ميسر مادته اليسر، مادته ليه؟ لانه بيجيب للناس مكاسب كده بدون مش كده؟ دي مسائل كانت عادات في الجاهليه، واحنا قلنا ان الاسلام حينما جاء ليواجه نظما جاهلية واجه العقيدة بلا هوادة، لم يصنعها مراحل، بل من اول الامر العقيدة لا اله الا الله، ما خدهاش مراحل دي. ثم جاءت الامور التي تملكها العادة ويهونها الالف، واخذها بشيء من الايه؟ من الرفق ومن الهواده، حكمه مشرع. حكمه ايه؟ حكمه مشرع. ليه؟ لانه ما خدهاش عمليه ايه؟ قصريه. عمليه قصريه دي هيترتب عليها خلل مجتمع في الوجود كله. قال لك لا، خد دي بالايه؟ خدها بالهواده. خدها بالهواده؟ قال لك نعم. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى جاء في هذه المسألة، مسألة الخمر دي، مدام الخمر هو الستر بتستر ايه؟ بتستر العقل، مش كده؟ بدليل ان اللي بيشربها يغيب عن وعيه. نقول له تعالى انت جيت للميزة المميزة ربنا بها في الكون وسترتها، فكأنك رددت على الله أكرم نعمة الله. هذا هو الحمق، هذا هو الإيه؟ هذه أول حمق. ثم تعالى علمها، كلهم يعلمها، يقولك أنا بدي أنسى الإيه؟ كلهم يقولوا كده. نقول له تعالى أنسيان الهموم يمنع مصادرها، المهم في الإسلام أن تعيش همومك لتواجهها بدون عقلك. فإذا كانت هناك هموم ومشاكل مش عايزة الإسلام، مش عايزة تنفعك، لا خليها قدامك كده، عشان إيه؟ تعمل عقلك فتواجهها، وما دام تعمل عقلك تواجهها ما تجيش لآلة الإعمال والمواجهة. ده انت عايز عقلين دلوقتي، انت عايز ايه؟ عقلين اتنين. تبقى ايه الخيمة بتاعتك دي؟ انت عايز تنسى ايه؟ طب النسيان مش هيمنع الايه؟ المصائب. انما اللي يمنع المصائب ان تحاول بجمع فكرك وعقلك ان تجد السبيل الى الحل. فان كان امرا ليس في مكنتك يبقى من الحمق انك تفكر فيه. ربنا يقول لك لا، ريح عقلك دي لا معلش خلاص. وان كان امر له حل يبقى انا عايز العقل بكمله ولا لا. يبقى اذا اول خيبه لمن يستر همومه ان يستر الاله التي تفرد له هذه الهموم. ايوه الحق يريد ان يواجه هذه القضيه فيواجهها مواجهه الحكيم ويعطينا عطاء لنحكم نحن بالامر قبل ان يطلبه منا. فيجي يمتن علينا زي ما قلنا ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. شوف سكر مشاع كده من غير الله، انما رزق قال عليه ايه؟ يبقى كان يجب ان نتنبه الى ان الله يقبئ للقضية امرا، لانه لما جه للسكر مرره كده ولم يأتي له بوصف وجعل الحسن وصف لكون رزق. واحنا لما عملناه سكر اخرجناه على الرزق. ليه؟ لان فيه فرق بين ان تأخذه غذاء وهو العنب وبعدين ان تخمره فتفسده وبعدين تاخذ ساتر للعقل. يبقى انت عملت فيه ايه؟ يبقى ساعتك كان رزق كان حسنا، وانما سكر سكتنا عليه. يبقى دي معناها انه لم يصف السكر بالحسن ووصف الرزق بالايه؟ بالحسن. بس ادي اول ايه؟ ادي اول امر. وبعدين فيه فرق بين تشريع وبين نصح. انت تيجي تنصح واحد تقول له والله هنصحه لك على الطريق الكذا وكذا وانت ايه؟ وواحد تأمره يبقى ده اسمه تشريع. فهو قال لما قال يسألناك عن الخمر قال انا هقول لكم وانت حكموا انتوا بقى، نص مش حكم من عندي. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. لانه لو جيت كده ولا قالت حكيت منافع للناس هما بياخدوها للمنافع، عايز يعيط ويقعد شويه مفرفش ويقعد يضحك ويقعد ينسى همومه، يبقى ده نافع عنده. لما يجي يقول له ما فيهاش نفع، بس اسمهما اكبر من نفعهما. لكن تاريخ عادل، تاريخ ايه؟ وديا بقى دخلت في منطقة التحريم ام لا تزال في منطقة النصح والارشاد وانت حر. انا قلت لك وانت ايه؟ لسه ما وصلتش المسألة الى ايه؟ الى انني انزل. لكن كلمة واسمهما يدل على ايه؟ لا برضو انها فيها اسم، مش كده حرام عليكم يتفاجعوا الاسم والايه والبخر، يبقى داخله برضو ولا لا؟ يبقى برضو جانحة شوية للايه؟ للتحريم. وبعد ذلك كل امر يتعلق بإلف العادة فحاول ان تخرجه عن العادة، مش كده ولا لا؟ ومعنى العادة ايه؟ معنى يقولك هذا كيف يعني ايه؟ يعني شيء يقود الى الاعتياد، بحيث اذا مر وقت ولم يأتي دورتك انت ونفسيتك ودمك ارتبط بايه؟ ارتبط بقول لك لما يجي مثلا المعاد يبتدي ايه؟ ما يبقاش طبيعي زي ما بيقوله. يبقى مدام مسألة يقود الى الاعتياد يبقى انت تمنع الاعتياد. طب تمنع الاعتياد تعمل ايه؟ هشوف بقى العملية اللي ربنا عملها. زي ما قلنا سابقا ان واحد جه يصلي وبعد ذلك قال قل يا ايها الايه الكافرون اعبدوا، ما هم لخبط، قال لهم استذوقوا بقى المساله، يعني ما لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى،

كل ما تكثر حركتك هنقلل ايه. يبقى استغل النفعية الشخصية في سبيل انه يعمل ايه، انه يعمل حركة في الايه، حركة في الايه، حركة في الحياة. ويسألونك ماذا ينطقون قل العقل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. إياكم أن تعتقدوا أن كل تكليف من الله بس الجزاء بتاعه هيبقى في الآخرة أبدا. طب انظروا كده واستعرضوا المستقيمين الملتزمين بمنهج دينهم وبمنهج الأخلاق في حياتهم، تجدهم برضو واخدين جزاءهم ولا لا؟ رضا وسعادة وأمن. حتى إن مثلت فلان ده كيف يعيش، ده راتبه بسيط، إزاي رد أولاده، إزاي مش عارف إيه، إزاي إيه. لأن يد الله بالبركة في كل حركته، يد الله بالبركة في كل حركته. ما تفتكروش إن دي مسائل بس تيجي في الآخرة، أبدا، دي مسائل في الإيه، في الدنيا. وبعد ذلك الآخرة دي قلنا إنها زيادة، الآخرة دي إيه، زيادة. ولذلك قلنا إن دي بالفضل بناخذ النعيم في الآخرة بالإيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن لن يدخل أحدكم الإيه العمل. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأن المسألة بناخذها كده إيه في دنيانا، مسألة واضحة. وأنا برضو أريد أن كل واحد منا يشوف الناس كده مستقيمين في منهج الحياة، مستقيمين بأمانة، كيف يعيشون وكيف يعيشوا أهلهم وكيف يعيش التابعون لهم وكيف رضاهم وكيف إن ما عندهمش مشاكل أبدا ولا لا في الدنيا والإيه. ويسألونك عن اليتامى، برضو سؤال، يسألونك عن الإيه اليتامى. طب يسأل عن اليتامى إيه يعني؟ هل يسألون عن اليتامى ما هم ايه، هم اليتامى ايه اللي معنى يسألونك عن اليتامى؟ لازم حاجة تتعلق باليتامى، لانهم حينما قال الله ولا تقربوا مال اليتيم خوفنا من فتاة مال اليتيم، من الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونه ايه. خلي كل واحد يتحرج انه يبعد عن حكاية مين، لا تقربوا من اليتيم. وان الذين يأكلون اموال اليتيم يأكلون في بطونهم ايه. خلى كل واحد ايه يبعد عن الايه اليتيم. اذا معذورون في ان نعتدل اموال اليتامى وهم يا. فلما قال الحق سبحانه وتعالى انهم سيسألون عن اليتامى، قال الله في الجواب قل اصلاح لهم خير. يعني ان دخلت في مالهم بنية الاصلاح لهم فذلك ايه، وان تخالطوهم فاخوانكم. لان المخالطة مع اليتيم تخفف مؤونة الحياة من مال اليتيم على اليتيم. يعني هل انك تريد ان ترعاه وان تعيشه في مكان، ألا تريد أن يطبخ وحده وأن يغسل وحده وأن يسكن وحده، مش كده؟ ولكن إذا ما كان يأكل من طبخك وإذا كان يأكل من طهيك والعملية تبقى إناء واحد، دي تبقى تخفيف عليه ولا لا؟ يبقى إن خالطتهم فخالطوهم على أن تخففوا إيه، على أن تخففوا عنهم. فإن أردتم بالمخالطة الإصلاح فذلك هو الإيه، هو الخير. فيريد